نعم. نعم ما بعرف كل حال. ما بعرف كل حال. إذا أنت خصصتهم بأعيانهم صحيح. لكن إذا قلت قال بعض الناس كذا أو يقال كذا ما ينفروا. نعم. نعم. أولا غضب وإلقاؤه من الألواح. أي نعم. هذا ما معنى الآن. إلا في القصة ذكر. هذه؟ في سورة البقرة وبعض الأسباب. لكن في هذه اللي إحنا نقرأ الآن. نعم. إنما هو موجود في الأسباب الآن. طيب. نعم. غضب وإلقاؤه من الألواح. نعم. تعنيفي لهارون قبل سؤاله وأخذه بالحزن. نعم. قتله للرجل الفرعوني. نعم. تسرعي بالسؤال في قصة الخبر وخبر. نعم. الخبر في قصة الخبر واختياره المصير الأدنى إذ قال له إن سألتك عن شيء بعد فلا تصاحب. نعم. فما حكم وصف موسى عليه السلام بالعصبية بسبب هذا الموقف؟ نقول الذي وصفه بالعصبية هل أنت تخبر مجرد خبر فلا تعرض المسألة على هذا الصدد، بل قل إن موسى عليه الصلاة والسلام عنده غيرة وعنده قوة وما أشبه ذلك من الوصف الذي تجعله مدحا لا قدحا. وأما إذا أردت القدح فيه فالقدح فيه كفر، كفر مخرج عن الملة. فمثل موسى عليه الصلاة والسلام مشهور بأنه قوي وشديد، ولهذا لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه لطمع حتى بقى عينه، فهو معروف بالشدة. أما أن نقول إنه معروف بالحمق والتسرع وما أشبه ذلك ما يجوز أبدا، ما يجوز. ثم له من الحسنات العظيمة ما يطغى على مثل هذا. والإنسان الشديد ربما يقع منه هذا الشيء. هنا أنظر إلى يعني والله نرى انه اساء الادب لا شك هذا على طول. اما كونه قادح او غير قادح انا عفى الله من نيته، لكن لا شك انه اساء الادب. نعم. اشكل علي قولنا بان الرجلين الذين قال اخبار قومهما كيف الدخول على هؤلاء اصحاب القريه، وقول موسى قال ان ربي الى ملك الا نفسي، نعم. قلنا إما أن هذا بيان الأغلب أو أنه لم يطلق أو أنه ما أراد هذا من أصل. وأما لا أملك إلا نفسي وأخي فهو وإن كان رجلان قد نصح ما يدري أعلم ما يملك الملك التام والسيطرة التامة إلا على أخي. الأعمال الانتحارية بارك الله فيك، هل هي موت محقق؟ أسأله موت محقق. هل قصة البراء بن مالك موت محقق؟ إذن ما فيها دليل. لكن فيه مثلا واحد في الألف إنه ينجو، والمنتحر ها فيها ألفين إنه يموت. فرق عظيم، فرق عظيم. نعم. كيف؟ نعم نعم العقوبة تعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كان الإنسان معروفا بالجبن بالجبني جبن مثلا على هذا الطبع بالجبني. نعم فمثلا إذا لم يستطع الجهاد سبيلا وكان فرضا عينيا فكيف يكون حاله؟ ثم الذي يروع حسب ثابت في هذا هل هو صحيح